السلام عليكم. اليوم بكلمكم عن قصة أشهر سفاح وأول سفاح في المغرب، اسم الحاج محمد المسفيوي. قدر إنه يقتل 36 فتاة. أي فتاة يشوفها عندها ذهب على طول ياخذها، يقطعها تقطيع وياخذ الذهب اللي عندها. لكن شلون كانت طريقة الخطف وشلون كان يسرق منهم وين يودي الجثث؟ اهني الحبكة. اسمع السالفة. في عام 1906، أيام ما كان عندهم الأوضاع الأمنية في المغرب متوترة جدا بسبب تمرد القبائل، وكان عندهم شبه مجاعة بسبب يعني هجوم الجراد أيامها، كان ماكل الخضر واليابس والمحصول رايح، والناس بدأت تحس بالجوع وقامت تتمرد على الحكم. فالحكومة كانت ما هي فاضية لمتابعة الجرائم، يعني يلا تلحق على اللي قاعد يتظاهرون واللي قاعدين يسوون هالمشاكل مع الحكومة. هذا الوقت كان مناسب جدا للقاتل اللي هو الحاج محمد المسفيوي. ايش كان يسوي؟ عنده واحدة عجوز منسق معاها، هذه كانوا يسمونها ملقبة بالرحالية، ما أدري ليش يسمونها الرحالية، أتمنى من أخوانا المغاربة يكتبوا لنا بالملاحظة بالتعليقات ليش كانوا يسمونها الرحالية، هل هو لقب شائع ولا لا. المهم هذا العجوز الرحالية شو تسوي؟ كل ما شافت بنت بإيدها ذهب تناديها، تعالي يا بنيتي الله يخليك، أبيك توديني محل لتصليح الإسكافي اللي هو مال الأحذية، أبيك توديني هناك عند الحاج محمد الإسكافي علشان يصلح أحذيتي. يعني تقول لها حاضر يا عمتي، تأخذها من يدينها توديها لين محل الحاج محمد المسفيوي الإسكافي نفسه. يقوم عاد هذاك شنو يضيفهم، يعطيها مثلا عصير، يعطي الحجة وياها عصير، تقوم البنت تشرب، أول ما تشرب البنت تطيح، يغمى عليها، ما أدري شو يحط لها منوم ولا يحط لها سم. المهم يقوم يسحبها هو ويا العجيز ويدخلونها داخل المحل، ويبدأ عاد التقطيع، يسويها شأف وياخذ الذهب اللي عنده يتقاسمه مع العجوز. بعد هذا ياخذ الجثة ويدفنها، حاط له بير داخل المحل يرمي فيه الجثة، ومستمرين أول واحدة وثاني واحدة، أول 10 بنات، ثاني 10 بنات، ثالث 10 بنات، العالم بدت الضج وبدت البلاغات، بناتنا وين يروحون يا جماعة يا رجال الأمن. قاموا يحققون لكن ما هم فاضين، كل يوم والثاني عندهم مظاهرات وعندهم بلاوي. ودائما الدول اللي يصير فيها زعزعة أمنية بسبب المظاهرات تكثر فيها الجرائم، لأن أنسب فرصة للمجرمين أن الحكومة مو فاضية لهم يعني، والحكومة الحين يعني قاعدة تجابه قضايا أكبر، ما راح تلتفت على الجرائم قتل ولا سرقة ولا كذا، لا لا لا، موضوعهم أكبر مو فاضين. هذا مثل ما قاعد يسوي محمد المسفي، وكل يوم الثاني سحبت له العجيز وما حد ينتبه، وتوديها محل المسفيوي هذا. مالكم بطويله وان شاء الله اني قاعد انطق اسمه صح، المسفيوي. المهم الحين اهالي البنات يبلغون رجال الامن لكن ما في تجاوب، الى ان يوم الايام اختفت فتاه عمرها 19 سنه وهذه كذلك من اهل مراكش، طلعت وبيدها فعلا كان في ذهب واختفت البنت، مع أن أهالي البنات صاروا كلهم يحذرونهم، ما في بنية تطلع إلا للضرورة إلا لكذا. هذه البنت طلعت وتلقتها الرحالية العجيز وخذتها إلى محل الحاج محمد المسفيوي، قام قطعها وخذ الذهب اللي عندها ووزع واختفت البنت. هني أهل هالبنت هذه قشران، ما عندهم بيع برد، ما ينتظرون حكومة ولا ينتظرون رجال أمن، ويدرون أنه مستحيل أنه راح يتجاوبوا معهم. قاموا يبحثون بنفسهم، اقلبوا المنطقة قلاب، ما خلوا أحد إلا سألوا عن بنتهم والشهود والعالم، من شاف البنت، من آخر واحد شافها معاها. قال لهم واحد والله أنا كأني شفت بنتكم مع الرحالية العجيز هذه اللي تحوس 24 ساعة في المنطقة. قال متأكد؟ قال لي نعم، لأنها يعني كانت كأنها قاعد تساعدها وماسكتها يعني من يدينها. ويروحون إخوان البنت ويخطفون العجيز الرحالية ويودونها عندهم في البيت ويكسرونها تكسر. لا تقولين عجيز، تكلمي أنت آخر وحدة شفتي أختنا، وين راحت؟ لا يا جماعة حرام عليكم، أنا مرة كبيرة وكذا. تكلمي ورب الكعبة، لا نقتلك الحين ونحطك داخل البيت ولا حد يدري عنك. يا تكلمين يا نقتلك، حتى لو مو أنت اللي مخاطفة بنتنا يعني راح نقتلك. احنا ندور الشر واحنا اصلا مجرمين وما عندنا اي مشكلة. يوم شافتهم عزمين يذبحونها قالت مدخيلكم، انا راح اعترف انا لا قتلت البنت ولا شيء، انا مجرد وسيط. قال وسيط شلون يعني؟ قالت انا استدرج البنات ووديها عند الاسكافي الحاج محمد المسفيوي. شنو؟ وش يسوي فيها؟ قال والله هو عاد يقوم يقتل البنات وياخذ الذهب ويعطيني من اللي ياخذه من الضحايا. اكيد؟ قالت اكيد. ويقومون اخوان البنت ويمسكون الحاج محمد، قطعوا طق. تكلم ويعترف، ما اعترف من كثر الطق، ما اعترف بس على بنتهم، لا قال لهم 36 بنت. وينهم؟ ولا داخل المحل بس في 20 جثة و16 وحدة راميهم، ولقوا أرشد أهل البنت على مكان الجثث، من بينهم جثة بنتهم. راحوا خذوه وسلموا لرجال الأمن حق الباشا اللي كان ماسك الأمن، وقال له هاك يبا الموضوع جاهز الحين، تجيب حقنا منه لا ورب الكعبة نذبح الحين قدامك. ألقى القبض عليه وشالوا جثث الضحايا، وكل أهل عرفوا وين كانت بنتهم وإن هذا اللي قاتلها. المهم أحالوا الحاج محمد وكذلك الرحالية هذه العجوز للمحاكمة. طبعا الرحالية يقول لك بعد كم سنة هي ماتت من نفسها داخل السجن، أما هذا متعافي إلى الآن والكل يبي إعدامه. وأيامها الإعدام عندهم مختلفين، هل يقتلونه بالرصاص، هل يقتلونه شنقا؟ قالوا لا، كانت في مظاهرة قوية، وأنا أقول لكم كان عندهم القبائل متمردين أيامها. قالوا هذا يا ويلكم إذا قتلتوا أو عدمتوا. قالوا أجل شو نسوي فيه؟ قال هذا نعذبه لين يموت. قالوا يبا خلاص، عشان نرضي هالناس ونفتك من شرهم ومن شر هالمظاهرات، قاموا كل يوم يجيبون الحاج محمد المسفيوي إلى وسط الساحة ويجيبون خشبة عودة، عصا كبيرة غليظة وفيها مسامير مثبتة، ويضربون 10 ضربات. تقوم هالمسامير شو تسوي؟ تسوي مثل المشخال، كل يوم 10 ضربات ما يموت، لكن يقعد ينزف إلى اليوم الثاني. يحطون عليه ملح ويضربون 10 ضربات ويودونه كذلك للسجن، يجيبونه اليوم اللي بعده وعشر ضربات. خلوا جسمه كله يعني لو يشرب ماء ممكن يخر، يعني يصير نفس النافورة. مالكم بالطويلة، هني انبسطوا أهالي البنات، قالوا لا بس هذا ما يكفي. قالوا خلاص تبون نعدمه؟ قالوا لا ما تعدمونه، لا مستحيل، خلاص نبيكم تدفنونه وهو حي. وفعلا كانت هذه أول طريقة يتم يعني تنفيذها في مجرم، اللي هو هذا الحاج محمد، ادفنوه وهو حي. ولا ويوم ادفنوه وسكروا عليه بنوا فوقه نفس المكان كذي عشان يكون عبرة حق غيره. وانتهت قصة السفاح المسفيوي الحاج محمد في مراكش. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.